الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، زلنا مع كتاب البيان القويم، والسؤال سؤال عن إسبال الثوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: السؤال 21، ما حكم إسبال الثوب؟ الجواب: الإسبال من السبل بالتحريك السنبل، وقد أسبل الزرع خرج سنبله، وأسبل المطر والدمع هطل، وأسبل إزاره أرخاه، والسبل داء في العين شبه غشاوة كأنه نسج العنكبوت بعروق حمر، والسبيل الطريق يذكر ويؤنث. والمراد هنا هو الإسبال الخاص بالثوب، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه ويجره على الأرض، وأن يسبله من فوق رأسه دون أن يلبسه، وهذا مكروه في الصلاة لمشابهته لليهود ولعدم أمن ستر العورة. وقد كان إسبال محرم، وإن كان الجماهير من وقد كان إسبال الإزار علامة على الخيلاء والكبر، وهي من عظائم الذنوب وكبائر الخطايا، وهي من ذنوب وكبائر الخطايا، وهي من ذنوب القلوب التي تمرض القلب وتفسد الحياة فيه، حتى قال الصالحون: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترقي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. فإطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها ليست حراما، وإنما حرمت لما تدل عليه من الكبر ودلالة من الكبر. وأن إطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها ليست حراما كلام باطل وكلام مخالف لكلام السلف، إما نأخذ بقولك أو نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها ليست حراما، نقول في ذاتها حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع ميزانا لذلك كما في مسند أحمد، وقال: الإسبال مخيلة. قال الإسبال بإسبال في ذاته مخيلة، والخيلاء نوع من الكبر يكباه الله جل وعلا ويبغضه. فإذا إذا قال في ذاته ليس حراما، هذا كلام لا صح، مخالف لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال مخيلة أو مخيلة. ودلالة جر الثوب على الكبر كانت موجودة في عادة القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به، واختلفوا في حكم إسبال الثوب. فإذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء، وإن لم يكن كذلك فلا يحرم. هذا الذي سنبين إن شاء الله هل يحرم ما يحرم، لكن قال بقوله جمهور العلماء نعم. وإنما قالوا إنه يكره لأنه يشبه من فعله خيلاء، وكان هذا لأن المتكبرين والمتجبرين في هذا الزمان يفعلون ذلك، فكان التشبه بهم بغير قصد الخيلاء يكره، أما مع قصد الخيلاء فيحرم كما قدمنا. وهذا ما ذهب إليه العلماء ونص عليه الأئمة. يقول الشيخ البهوتي: فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح. قال أحمد بن حنبل في رواية: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس. قال الشوكاني: وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: إلا أنه مذموم. قال النووي: إنه مكروه، وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى. فإسبال الثوب لغير الخيلاء لا شيء فيه ولا بأس به. الآن قلت بأنها مكروه، أصالت يعني هذا تناقض. في البداية قلت هو مكروه، فقلت لأنه يشبه فعل من يفعل ذلك خيلاء، فلذلك هو مكروه. كيف تقول لا شيء فيه ولا بأس به؟ يعني هو أقل أحواله الآن مكروه، لا يقال في مثل المكروه لا بأس به. نعم. كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: الحرمة هي للخيلاء والكبر حتى وإن لم تقترن بالإسبال، فهذا هو الأوجه. وقد تغيرت العادات، وليس من عادة المتكبرين في زماننا إسبال الثوب، فإسباله في هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه مشابهة للمتكبرين، والله تعالى أعلم. هذا نظر، وسنرى ونعرض كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر هل هذا الكلام يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بإيجاز، لأن الوقت أزف بي وعندي ما يشغلني، فبإيجاز أقول الأحاديث التي ورثت في الإسبال سنبينها الآن، ثم نبين كيف جمع العلماء بينها، ونبين من قال بالكراهة ومن قال بالتحريم. أما أنني في كل حالة أقول والعادة، العادة حقا قاعدة فقهية، العادة محكمة، لكن متى تكون العادة محكمة؟ العادة التي تخالف الشرع محكمة؟ لا، المسكوت عنها في الشرع تكون العادة محكمة. لكن كل شيء أخالف به الشرع وبعد ذلك أقول والعادة في الناس، طب ما العادة في الناس الكفر الآن، العادة في الناس سب الدين والتعدي على على على الشرع، والعادة في الناس سب الصحابة والقطح فيهم، والعادة في الناس الآن أنهم يعني يتطلعون إلى الكفر لا إلى الإيمان. وقد قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكيف أنا أجعل العادة يعني أصالة هي الحاكم على شرع الله جل في علاه؟ الغرض المقصود الأحاديث التي وردت في الإسبال ففيها كثير من المسائل سنبينها. أما الحديث الأول: ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل إزار، وهذا مطلق. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، طبعا يعني لا تفصيل في هذا الباب، لكن ثلاثة لا يكلمهم الله، المعنى لا يكلمهم كلام رحمة، وإلا فالله جل وعلا يكلم الكفر يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، عندما قال الله جل وعلا: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وأيضا يقول الله جل وعلا للكافر: أرأيت لو كان لك ما في الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال: طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب أبيك طلبت منك التوحيد، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فلا يكلمهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا تزكية لهم في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة لهم العذاب الوخيم، وفي الدنيا لهم النقيصة، لأنهم أعرضوا ربهم وخالفوا. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: منهم المسبل إزارة. والحديث الذي ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الذي جر جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن يحملوا مطلق الحديث الأول على مقيد الحديث الثاني، حملا للمطلق على المقيد. قال: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الحديث الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إزار المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، فرفع الحرج إن كان إزار المسلم إلى نصف الساق. وأيضا قال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بطرا يعني خيلاء وكبرا. وهناك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا ما أسفل الكعبين ففي النار. قال ما أسفل الكعبين ففي النار. فإذا نرى بأن هذه الحديث التي وردت في كلام نبينا عن الإسلام منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. قال ففي النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأطلق وقال ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا مطلقا. لكن إذا نظرت في الأحاديث الثلاثة الأوائل تجد أن الحكم واحد، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وأيضا من جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والمطلق قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أيضا يعني هذا الحكم واحد. فالحكم واحد وهو لا ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن جاء حديث مغاير في الحكم قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. هناك حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد قال الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة أو مخيلة. والحديث الذي ورد في الإسبال أيضا عن عبد الله بن عمر بن العاص عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عبدا حقا لله فارفع إزارة، وكان قد أرخى إزارة تحت كعبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت حقا عبدا لله فارفع إزارة. وهذا حديث سنبين كيف اتجاهه. وأيضا الحديث السادس هو الحديث الذي يروى بأن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي يسقط مني يعني إلا أن أتعاهده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر، يعني أنت لا تفعل ذلك أخويا لا. وهذا مستمسك أيضا الجمهور الذين قالوا أن التحريم منوط ومقيد بالخيلاء. الرواية السبعة التي وردت في الإسبال أيضا هي الرواية التي جاءت في قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وقع على الأرض دخل الرجل يمدح فيه ويقول أبشر يا أمير المؤمنين أنت كنت وكنت وكنت، وذكر محاسنه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتشهد لي أمام ربك بهذا؟ فقال الله نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر بن الخطاب بعدما ولى رد علي الفتى. فلما جاءه قال يا بني ارفع رأسك ارفع ثوبك فإنه أنقى لقلبك وأحسن أنقى لقلبك وأرضى لربك. ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. فهذه الحديث كلها تتكلم عن الإزار. العلماء قالوا الجمهور قالوا نحمل المطلق على المقيد. كل هذه الحديث التي جاءت مطلقة مقيدة بالخيلاء، لا سيما أن السلام قال لأبي بكر لست منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، يعني لست ممن يفعل ذلك الخيلاء. فيها دلالة أنه أناط الحكم بالخيلاء. والحق أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو ما نقله المصنف حفظه الله، والقول الثاني ما أظهره هو القول لبعض العلماء وهم القلة، قالوا بتحريم الإسبال عموما على الإطلاق. أما الذين قالوا بأن الإسبال لا يحرم إلا إذا كان مقرونا بالخيلاء قد استدلوا بحديث الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بطرا مقيد. لذلك نقل المصنف عن الشوكاني أنه قال مفهوم المخالفة إن جر ثوبه ليس بطرا لا شيء عليه، لكن الله جل وعلا أناط الحكم، إن جر من جر ثوبه من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استثناء يرخين شبرا. قالت إذا تتكشف أو تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدنا. ولذلك قال العلماء إذا زادت المرأة في ثوبها عن الذراع فهي وقعت في المحظور وهو الإسبال، فإسبالها بعد الإرخاء ذراع يكون إسبالا، يكون إسبالا. والإسبال يكون في الإزار ويكون في القميص وفي السروال وفي كل شيء. والجمهور كما قلنا قالوا بأن الإسبال إن كان بمخيلة بمخيلة بخيلاء بكبر فهو الحرام بهذه الأدلة. وعمدة الأدلة عندهم حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه يسترخي إزاره إلا أن يتعهده، فقال له صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر، لست منهم. هذا القول الأول، وحملوا المطلق على المقيد. القول الثاني وهو قول بعض المحققين من أهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم، قالوا بحرمة الإسبال مطلقا، قالوا بحرمة الإسبال مطلقا، قالوا أن النهي من السلم يدل على التحريم. وقالوا بأننا نقول بأن الإجماع على أن الإسبال لو كان بخيلاء فهو حرام، هو كبير من كبائر الذنوب، لقول السلام من جرى ثوبه خيلاء فهو في النار، أو قال لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكنهم قالوا ونحن نقول بخيلاء أو بغير خيلاء فهو حرام، لقول إن السلام ما أسفل الكعبين ففي النار، قال إن السلام ما أسفل الكعبين ففي النار. وهذا عموما، عموما ما أسفل الكعبين ففي النار. وقالوا بأننا نرد على الجمهور الذين حملوا المطلق على المقيد، نقول لكم أن تحملوا المطلق على المقيد في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسب الإزار، هذا مطلق يحمل على المقيد من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الذي يمكن فيه الحمل، لأن الحكم واحد، الحكم الأول لم ينظر الله إليه، الحكم الثاني لم ينظر الله إليه يوم القيامة، الحكم الثالث لم ينظر الله إليه يوم القيامة، الحديث الثلاثة الأوائل التي بينا سابقا الكلام عليها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فحكم الأول لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وحكم الثاني في النار، ما أسفل الكعبين في النار وهو على عرصات، النار تغلي تحت قدميه إلى أن يرى سبيله إلى جنة أو النار. هذا التفسير الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. فحكم هذا الحديث يغاير حكم الأحاديث الأوائل. فإذا العلماء اتفقوا اتفاقا كاملا بأنه إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وهنا اختلف الحكم، فلا يصح بحال حكم حمل المطلق على المقيد، بل إننا نقول بأننا ندور مع الأحاديث حيث دارت. الحديث الأول قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا منوط بأن يكون قد فعل ذلك خيلاء. أما الحديث الثاني يكون فعله لا خيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل كعبين في النار، ولذلك قال أزرت المؤمن إلى نصف الساق، وهذه معناها كأنه حصر وبين أن ثياب المؤمن لابد أن يكون إلى نصف الساق، إلى ما تحت ما فوق الكعبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة التي استدل بها المصنف وغير المصنف منها كما قلنا حمل المطلق على المقيد، وقد رددنا عليه، إذ هو أصولي ويفقه ذلك جيدا بأن حمل المطلق على المقيد لابد من اتفاق الحكم، وهنا الحكم قد اختلف. الأول قال فيه لم ينظر الله إليه يوم القيامة، الثاني قال فيه ما أسفل الكعبين ففي النار. فلما اختلف الحكم قلنا منع الآن باتفاق الأئمة الأربعة، منع حمل المطلق على المقيد. وأما الرد على ما استدل به من حديث حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو الحق بأن أولا قول سلم أسفل كعبين ففي النار فهو حكم آخر، وهذا كما قلنا لا يصح للإنسان أن يحمل معه المطلق على المقتل. أما ما استدلوا به من حديث أبي بكر رضي الله عنه الرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن ملخيا لثيابه، لم يكن ملخيا لثيابه أصاطا تحت الكعبين، بل هو كان يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أزرة المؤمن إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، فكان يجعل ثوبه إلى الكعبين. لذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يسترخي وأنا أتعهده، يبقى أتعهده وأضعه في مكانه، كان نحيفا نحيلا، فكان يسقط الإزار منه فينزل تحت الكعبين. طب قبل أن يسقط كان وين؟ بالنظر كان فوق الكعبين على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال وأنا أتعهده وأيضا لا يتركه. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم أصالة، أنت ثوبك أصالة فوق الكعبين، لكنه لما يسقط ينزل تحت الكعبين، فلا أنت ما وقعت في المحظور من الناحيتين، لا أنت تجره خيلاء ولا أنت أصالة ثوبك تحت الكعبين، بل هو فوق الكعبين، لكنك عندما يعني تمشي وأنت النحيف النحيل يسترخي منك فيكون تحت الكعبين. هذا الوجه الأول، فإذا لا حجة لهم في الحديث من الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر لست منهم يا أبا بكر، فليس فيه دلالة على إباحة الإسبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال ما أسفل الكعبين ففي النار، فهذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه أقصى أحواله أنه إما أنه يجوز وإما أنه لا يجوز، وإما أن يكون على الكراهة، فإن جاء الاحتمال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسقط به الاستدلال. ويمكن لنا أن نقول من وجه آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بكر المخشي على نفسه من الخيلاء قال لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وأنت لست منهم أصالة، أنت لست منهم أصالة، فعندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويبيح له تكون خاصة لأبي بكر، لا لا، لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لست منهم بالمعنى الصحيح لست منهم أصالة، أنت ثوبك فوق الكعبين، ولكنه عندما يسترخي يكون تحت الكعبين. وأما رد على حديث ابن عمر وهو أهم ما يمكن أن ندخل فيه، وهو أن عبد الله بن عمر لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وقال من؟ قال عبد الله، فقال إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. ولنا وقفة مع هذا الحديث. عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الأثري رضي الله عنه مشهور بإجماع المسلمين أنه أشد الناس تحريا للسنة، وأيضا مشهور بين المسلمين أنه من أتقى الناس ومن أورع الناس، كفى فخرا به أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان له من الليل، فكان لا ينام من الليل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يكن فاحشا ولا بذيئا، لم يكن متكبرا، ولم يعهد عنه أحد الخيلاء بحال من الأحوال، فلما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا يأذن لعمر لعبد الله بن عمر؟ الكلام هنا حق بأن عبد الله بن عمر ما كان وصله الحديث فكان يرخي إزاره، فعبد الله بن عمر كان إزاره مسترخ تحت الكعبين، لكن أبا بكر ما كان كذلك، لكن أبا بكر ما كان ذلك. وإذا قالوا لي كيف أتيت بهذه النتيجة، قلت لأن الإجماع ابن عمر ليس متكبرا، إذا قلتم بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، يعني أنت لست من أهل التكبر، فنحن نقول وبالإجماع أيضا ابن عمر ليس من أهل التكبر بحال من الأحوال، ابن عمر ليس متكبرا بحال من الأحوال. فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ارفع إزارك، كان ابن عمر لم يبلغه الحديث وكان إزاره تحت كعبين، أما أبو بكر فكان إزاره فوق الكعبين لكن للنحافة، وكان نحيلا كان يسقط منه الثوب إلى تحت الكعبين. هذا بالنسبة للكلام على حديث عبد الله بن عمر، وهو من أهم الأحاديث التي نتعلم منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عموما، لم يوقفه ولم يستفصل منه، وكما قال الشافعي في القاعدة العظيمة ترك الاستفسار في قضايا الأحوال في ترك الاستفسار في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال. يبقى إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن عمر هل جررت ثوبك خيلاء أم لا، لو كان خيلاء فاتق الله وكن عبدا لله متواضعا فارفعه، وإن لم يكن فلا شيء عليك. ما حدث، لم يستفصل، ونحن نجمع ونحن نعتقد بإجماع المسلمين أن عمر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب ما كان متكبرا. فإذا نرى هنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك أنها على العموم، سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء، لا عجب ولا غرب. يعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، من جر ثوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. وأيضا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بأن عمر بن الخطاب لما جاءه الشاب وقد أرخى ثوبه وكان ناصحا أمينا، ولا يأتي الناصح الأمين الذي يمدح أمير المؤمنين متكبرا. ولما ولى الرجل، لما ولى الشاب بعدما أثنى على عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب ردوا علي الشاب، ردوا علي الفتى. فلما جاء وقال يا بني ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. فانظر لو كان المسألة على التفصيل الذي ابتدعوه، يعني أظهروه، استغفر الله هذه لفظة خطيئة مني، لو كان هذا على ما تبنوه من أن المسألة فيها تفريق بين الخيلاء وبين غير الخيلاء، نقول تفريق في العقوبة، لكن أصل التحريم موجود في الاثنين، لأن المسلم قال يبين أن أصل التحريم واحد، ما أسفل الكعبين ففي النار. عمر بن الخطاب لو كان يدري وكان يعلم، وهو أخص الناس برسول الله، أن المسلم يفرق في أصل الحكم بين الخيلاء وبين غيره، لقال الرجل تعال لو كنت تجره خيلاء فهذا كبر يا بني، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، وإن المسلم حرم ذلك، وإن لم يكن خيلاء فأنت يعني هذا خلاف الأولى وأنت حر. لكن ما قال له ذلك، قال له عموما ارفع إزارك، ارفع ثوبك أو ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. هذا بالنسبة لمسألة الإسبال، وهذا خلاف معتبر لا إنكار فيه، لكننا نبين الأقرب إلى الثواب، والذي ندين الله به أن الأقرب إلى الثواب هو أن يرفع إزاره إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين، وهذه هي السنة المؤكدة، ولا يجوز لامرئ أن يرخي ثوبه تحت الكعبين وإن لم يكن متكبرا لذلك، لعموم قول المسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، ولعموم نصيحة عمر بن الخطاب يا بني ارفع إزارك، ارفع إزارك أنقى لثوبك وأرضى لربك. والإسبال يكون في كل شيء، في الإزار وفي الثوب وفي العمامة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار وفي القميص وفي العمامة. في دلالة أن الإسبال يدخل في الثوب ويدخل في العمامة أيضا ويدخل في الإزار. وأيضا قد قال العلماء لما ذكروا الإسبال في العمامة، قالوا الإسبال بالعمامة يكون بالذؤابة، أن تكون طويلة إلى أسفل، فعلى ما غير على غير ما اعتاد الناس. وهذه مسألة يعني لابد أن نقف عندها، لأن الأكمام أيضا أكمام الثوب فيها إسبال، لذلك نقول بأن الإنسان قدر إمكانه يكون كثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، وهو وسيلة الحق. لو سألت لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه ولم يكن خيلاء ولم يكن كبرا، قلنا لأنه وسيلة إلى أن يتكبر بعد ذلك، يمشي بين الناس كالطاووس. والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن الراجح الصحيح هو أن إسبال الثوب حرام، وأنه لا يجوز، سواء كان بخيلاء فالخيلاء أشد عقوبة وأنكى، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما إن كان جر الثوب ليس بخيلاء، ليس بهذه العقوبة، لكنه يتفق في أصل التحريم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الكلام على العقوبة، ما أسفل الكعبين ففي النار. فافترق في العقوبة، فكانت الثانية أخف من الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الكبر الدائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا أبالي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جمهور العلماء يرون كراهة إسبال الثوب إن لم يكن خيلاء، وأن هذا حمل المطلق على المقيد، وقد بينا أن هذا أصوليا غير مقبول بل هو مردود. يبقى لنا كلمة أخيرة في هذا الباب، هو أن الإمام النووي وغير الإمام النووي خص مسألة الإسبال في الإزار فقط، خص مسألة الإسبال في الإزار فقط، يعني في السروال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في العمامة، الإسبال في السروال، أيضا الإسبال في القميص، أيضا الإسبال في الإزار والسروال. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الإسبال، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم على السبحة. لو كان في أي سؤال